بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا. لا تخيب فيك رجاءنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اولا نلاحظ ان بعض الناس بتعجل في الركوع او في السجود او في الرافع، والكلام ده معروف للجميع، ان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المأموم تابع والإمام متبوع. المأموم تابع للإمام، يعني الإمام يركع أولا ثم بعد ذلك يركع المأموم، والركوع الإمام بيتم بحدثين، بقوله الله أكبر بداية، ثم يستوي راكعا بظهره وبدنه للركوع. فأنا لا أركع حتى أضمن أن الإمام قال الله أكبر وركع واستوى راكعا. ساعة ما اشوفه استوى راكعا سوي اللي اركع، مش ساعة ما اسمع يقول الله اكبر. الله اكبر دي بداية، واحنا بنقولها دلوقتي يعني عشان الميكروفون مثلا عشان نسمع الناس، والله اعلم الناس بتسمع ولا لا، والناس اللي ورا تبقى تقول، لان واحد صلى ورا قال لك ما بنسمعش، يقبل الصوتيات عاوزة تعديل وعاوزة شغل. المهم المأموم لما يسمع الله اكبر دي بداية، إنما يطمئن الإمام ركع واستوى منحنيا ظهره حتى يركع وراه، ويطمئن حتى يرفع الإمام سمع الله لمن حمده، واستوى قائما حتى يرفع هو. ما ينفعش يسبق المأموم يسبق الإمام، يبقى جنان، أو يساويه يبقى هبل. في فرق بين الجنان والهبل؟ في فرق ولا فيش؟ في فرق، لا في فرق طبعا. المجنون لا عقل له، اذا كان بيقول لك ده امام يعني انت وراه تابعه، ازاي تسبقه؟ يبقى تقلبت الامور كده. بيقول انا بصلي ماموم، طيب انت بتصلي ماموم، طب ده امام، يبقى ما تسبقش ولا انت بقيت الامام؟ ينفع الامام ما يسبق الاول، ده العقل، يبقى اللي بيسبق الامام فقد عقله او الغى عقله، بقي مجنون. اللي بيسويه دهبل، مش عارف يعمل ايه، هو بيهبل اي حاجه، بيمشي مع الامام، يقوم مع الامام وقال يقعد عبط استهبال. لا تسبق الامام ولا تساووه، وليخشى وليحذر الذين يسبقون الامام ان يبقى الذي يسبق الامام ان يبدل الله راسه راس حمار. ما خلاص ما بيشتغل، دماغه مش شغال، ايه الفرق بينه وبين الله؟ ديك بدات الطبيعي. بعدين المعروف احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، انت جاي ومشوار وقاعد وهتصلي وعاوز حسنات وعاوز جنة وخاف من النار، وفيه اله مطلع واحد جبار قهار، امور كثيرة تخليك تعمل ايه؟ احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. يقول لك اتعودت على كده، تعودت على كده عشان كنت متعرفش، الان قد عرفت. تعودت على كده عشان كنت انت متفكرش، والشيطان يستغل الانسان اللي ما يفكرش وياخذه من يوديه ويطرح ما يوديه. الملعون عليه لعائن الله، يشوف الناس الغافلين ويسحبهم إلى حيث يشاء هو عليه اللعن. يبقى مطلوب التنبه، وإحنا بيننا وبين الشيطان عداوة رهيبة، هو عاوز جهنم وداخلها داخلها، وعاوز يأخذ معها أكبر عدد ممكن، ولو من المصلين ولو من المصلين، ولو من العلماء ولو من العلماء، ولو من الزهاد ولو من الزهاد، ولو من الصائم يأخذ ده، ما يبسطش غير الصالحين، لأن الفجر مضمونين. واحد مش صائم يعمل ايه؟ خلاص ما ريحني. يبقى شوفوا غيره يوزع الورديات على ناس ثاني، الناس اللي فاطرين خلاص مش مش مش مش عاوزين خدمه، يوزع خدماته على مين؟ ورديات ونوباته، يوزعها على الناس الكويسين. يبقى نحذر هذا الكلام، نحذر هذا الكلام، نحذر هذا الكلام، ما تمثلنيش ان فيه. بنحذر ان نساوي الامام او نسبق الامام. ثاني حاجه، في ناس بتصلي معنا الفجر ويروح ان ينام وعياله بتلعب كره في الشارع، وعياله بتضرب المسدسات في الشارع، وعياله بتجي ورا الكلاب في الشارع، وعياله بتصرخ وتصرخ وتزعق في الشارع، وتزعج النايم، وتزعج اللي عاوز يذاكر، وتزعج اللي عاوز يقرا قران، وتزعج المريض، وهو صلى وصلى الجماعه في الفجر ونام، وعنده ولد في 15 سنه ولا 10 سنين زي الحمار وزي العجل، بيرمح في الشارع ويسب ويشتم ومسك مسدسات، هو عم نفسه ربى وصلى. تربيتك لولدك اهم من صلاه الجماعه، تربيته لولدك اهم من صيام رمضان. صيام رمضان عباده لك انت، انما تربيتك لولدك عباده تتعدى مسؤوليه اكبر من مسؤوليه الخاصه بك انت. انا شايف النهارده ناس بتصلي معنا الفجر وبعدين دب دب ومسدسات وبلاوي، اخرج لقيت واحد طويل 15 17 سنه وبيجري، بيجري ورا الكلاب مره، ورا العيال مره، ورا الكوره مره، وبعدين يقول لك يعني تسالي بنلعب كوره، اللعبه حرام؟ اللعبه مش حرام يا عم، والتسالي مش حرام، بس الجهر ضاعه. وبعدين لما يلعب ساعتين ثلاثه لحد الساعه 8 هيعمل ايه بعد كده؟ هينام لحد المغرب. يبقى لحد لا نفع نفسه ولا انتفع هو. يبقى انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون. انا شايف واحد من الاولياء الامور مش حاضر معانا النهارده، عشان كان يا اخو يسمع كويس ويركز كويس، ممكن نقول له ونقول له ونقول للواد ونقول للاب، لكن اذا نقول كلام عام، كلام عام، مسؤوليه تربيه الاولاد زي مسؤوليه نفسك. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. هذه انفسنا يا رسول الله، فما بال اهلينا؟ طب احنا نحافظ نفسنا على نفسنا من النار، طب نعمل ايه في العيال والاهل؟ قال مروهم وانهوهم، علموهم. يبقى نعلمهم ونأمرهم وننهاهم. الولد، البنت، الزوجة، العيل الصغير اللي أنا مسؤول عنه، أخويا الصغير أو أختي الصغيرة، يبقى قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أسيب ليه؟ تحت المأمومين وتصحى جنازة، في إمام قبل ما تركع وراء يرفعه، تيجي ترفع يكون هو تاجر في الأرض، تعمل إيه مع ذلك؟ مش بسيط. إيه؟ آه. ماشي نقول. لما يتخانق معايا شيخ سعيد، يتخانق معايا شيخ سعيد يقول لي نصحت المأموم ما نصحتش الإمام. لا، قلنا على الإمام مرة واثنين وثلاثة وأنت سمعت. الإمام أصلي الأئمة اللي مش قليلين اللي معانا. الإمام طبعا من باب أولى أن يكون أفقه واحد في المجموعة، فيحرص على صحة صلاته وصحة صلاة من يؤمهم، ويحرص على تمام صلاته وتمام صلاة من يؤمهم، ويحرص على ان يعني تقبل صلاته وصلاه من يؤمهم باحسانها، يحسنها، يحسن القيام ويحسن الركوع ويحسن السجود، يحسنها، لا تعجل، لا تعجل في قراءه ولا تعجل في ركوع ولا تعجل في رفع ولا تعجل في سجود. طب ما في امام زي ما قال بيسر، هو امام بيبقى سريع، سريع بحيث اننا يعني يعني وبتحصل كثير ومن اللي بنسمعهم ونشوفهم اننا في الركعه الثالثه ما كملش الفاتحه، اقول اهدنا الصراط المستقيم، يكون هو ركعه، مع ان في الاولى والثانيه في المغرب والعشاء اتقن القراءه وظبطها وخلاها احسن ما يكون. رتل ترتيلا جيدا وسمعنا صوت ما شاء الله في الجمال. وفي الثالثة أقول اهدنا الصراط المستقيم يكون هو ركعة. عملت ايه في الراس بالفتحة يا عم؟ عملت ايه في الفتحة؟ طب ما انت بترتل بتسمعنا انا والناس الحاضرين عشان نسجف لك، ولا بترتل كما امر الله ورتل القرآن ترتيلا، ولا بترتل تتلو كلام الله وهو يسمعك وهو بسمعك وأذنك ولسانك. يبقى ندخل الصلاة في القراءة وفي الركوع وفي السجود أيها الإمام وما تسبقش. يعني في أمور تانية أحكام تتعلق بالإمامة ليس هذا مجالها. فيه إمام بيبقى بطيء لصحته، ظهر مستعمل، بيركع بصعوبة ويسجد بصعوبة، لكن الصف يوم ما يشوف الناس اللي يشوف يتحرك يكون سبقوه. هو ما قالش لسه حتى الله أكبر، ولا ما قالش ما رفعش صوته بالتكبير، وهم شافوه نازل. هو عايز ينزل على ما ينزل بجسم الثقيل ولا ظهره واجع، على ما يوصل يقول الله أكبر، يكون وصل للسماعة اللي بيعملوها دي ولا الميكروفون. فاللي وراه شاف النزل يكون ايه؟ سبق، يكون سبق قال احسن منك. وممكن ايه؟ ممكن شيطانه يسول له انك الحق اسبق الامام بتسبيحتين ثلاثه عشان تبقى ايه؟ تستفيد. تسمح يا راجل، يقول لك عاوز ايه؟ عاوز استفيد كم تسبيحه؟ هو على ما يسجد يكون هيطول، اكون خدت خمس تسبيحات. يا راجل انت كده خرجت برا الصف خالص، طلعت برا الاسفلت، العربيه غرزت منك وغارت كده، خرجت برا الصلاه. طالما سبق الامام يحذر ان يبدل الله راسه راس حمار. وابو حامد الغزال قال هو بالفعل حمار. ليه يا عم الشيخ؟ قال لك لانه ما استخدمش عقله وسبق الامام، والامام المفروض انه قبله. انت جاي تصلي وراء امام، ما تقول له ايه؟ صلي قدامي وانا وراك يا امام. طيب ازاي تقول الكلام ده بعدين تسبق؟ تبقى انت كده ما شغلتش الايه؟ دماغك. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. كلامنا امبارح كان في الايه ايه؟ نادي قديم اسرائيل قبليها. كان امبارح وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون. تكلمنا فيها وذو فضل على الناس، قلنا بان ارسل اليهم من يعلمهم شؤون دينهم ودنياهم، وان أمهلهم فلم يعجل لهم العقوبة. يفترون على الكذب، لا يفترون عليه الكذب ولا يعجل العقوب، إنما يمهلهم لكي يتوبوا. فقال بعض العلماء في هذه الآية إنذار وتحذير وإمهال لأهل الباطل حتى يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال ربنا في الآية 61، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. آية طويلة وجميلة، ونسأل الله أن يفتح لنا ولكم وأن يجتهد شباب المسلمين في حفظ كتاب. نسأل الله التوفيق لشباب المسلمين في حفظ كتابه، كلهم مجتهدين، درس الشباب مجتهد في جمع المال ما شاء الله، نشاط وهمة من حلال ولا من حرام. الحلال المستدي الجميل خالص الكويس، الناس تحبه ومحترم ونشيط في الصنعة، في الصبح في الوظيفة، في الليل في الصنعة، ويسهر بعد رمضان في السهرة وياخذ لحد السهور أحد السحور، وشغله ومكتب وحاجة عظيمة خالص، وبنى وعمل القشاني وعمل مش عارفين سيراميك وعمل وعمل مجتهد. طب فين القرآن؟ أين أنت من القرآن؟ أين أنت من العمل الصالح؟ يا عم مجتهد في الدنيا، يقول لك الدنيا دنيا وآخر، ماشي دنيا وآخر، العمل عبادة، العمل عبادة، بس في حاجات أهم. ليه أنا بقول كده؟ لأن اللي بيقرأ القرآن ويحفظه لما بنراجع الآية ونفسرها يبقى حاضر معايا، بيشجع معايا، بيساعد معايا، يتابع معي. إنما اللي مش حافظ عايز تقول لك كلمة اللي حفظ القرآن بيستفيد أكثر من الشرح حين أسمع ومن التفسير حين أسمع، لأن الآية في ذهنه والكلمات في ذهنه، فبيسارع آية بآية ويراجع فيبقى حاضر معه المعنى. وفي الغالب اللي بيخاطب بيخاطب على أن الآية واضحة، لكن اللي مش حافظها عاوز يسمعها مرة واثنين ثلاثة، أو يبقى عاوز يبص لها في مصحف ولا بس في المصحف فينشغل. فيعني أكثر عون على طاعة الله وعلى عبادة الله وعلى فهم كتاب الله وعلى التفقه في دين الله أن تقرأ القرآن مجتهد في نشاطه ونشيطه في الصنعة ولا في الحرفة ولا في التجارة ولا في البيع والشراء، جميل، بس أين أنت من كتاب الله؟ فتسأل عن كتاب الله. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يقول لك أنا بختم في رمضان ثلاث مرات أربع مرات، جدع كويس جميل، لكن عندك القدرة تحفظ؟ لا عذر لك. عندك ذاكرة؟ لا عذر لك. علمك القراءة والكتابة ورحت المدرسة؟ لا عذر لك. ما علمك ليه؟ أدوه الدبلوم ولا أدوه البكالوريوس ولا هذا الماجستير عشان يشتغل موظف ويرسم ويشرح في الدرس، ولا موظف ويرسم الخريطة ولا الرسم الهندسي، ولا مش عارف يروح العيادة يقبض فلوس ويطلع تذكرة ويقبض فلوس يقبض فلوس، علمه عشان كده بس؟ علمك تقرأ في المصحف أول حاجة، أول حاجة المصحف، تقرأ القرآن وتحفظ من القرآن، وما فيش صعب، مش كبير، اللي حفظ في 50 ولا حفظ في 60 سنة والناس بتحفظ، ولكل مجتهد نصيب، وهو فريضة. وكما أن تلاوة القرآن فريضة وقراءة القرآن فريضة، تعلم الأحكام فريضة. في ناس أئمة بنسمعها ويلعى يلحن مرة واثنين وثلاثة وأربعة ويرشح نفسه، وجاء في رمضان أنا بسمع امبارح حوار عجيب، أنا قالوا لي تعالى في الجمع الفلاني وبعدين ما قدرتش أروح واعتذرت ورحت الجمع الفلاني، لقيت فيه اثنين رحت الجمع الثالث ما شاء الله فرحان إني رحت الجمع ذلك، قالوا لي تعال هنا وقلت لي مش فاضي، رحت الثاني لقيت فيه اثنين فرحت الثالث، الرجل يعني موزع نفسه على الجمهورية مبسوط يعني، وبعدين تصلي وراك القلب يلحن، واللحن المتكرر في كل حرف صفات الحروف ومخارج الحروف، قلت الصلاة صلاة يا عم، كفروا كفروا ايه يا عم، كفروا الصلاة، كل حرف له صفة ولا شخصية مميزة، والقراءة الصحيحة اخراج كل حرف من مخرجه مع عطائه حقه ومستحقه. وإن كان هذا يقال لمن يتعلم القراءة والكتابة فيقال لمن تعلم تعليما دينيا في الأزهر، من باب أولى، ده أنت المفروض تعلمت شو تبقى معلم، مش معلم في الفصل بس والمرتب بس، معلم حيثما ذهب تصلي وراء الإمام تقول لي يا عم السلام عليكم إن شاء الله الله يفتح عليك ربنا يتقبل منك، أنت النهاردة قلت إيه كم من فئة قليلة غلبت، يا سلام قليلة غلبت ما فيش غنى بعدها غين يا عم، وصوت حلو وجميل وقارئ وقارئ مشهور وإمام اللي بيقرأ بجزء ما ينفعش تقول قليلة غلبت، اظهار افتح يا رب. فقراءة القرآن تعين على متابعة الشرح ومتابعة الدراسة، والله المستعان، ربنا افتح لنا ولكم ويحسن لنا ولكم الخاتمة. وما تكون، والخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، في شأن أي في أمر له خطورته وأهميته، الشأن هو الأمر أو الحال، وما تكون في شأن أو في حال أو من أمر له أهميته أنت وأمتك. وإذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم يقصد به إما ذاته عليه الصلاة والسلام أو ذاته ومن خلاله أمته صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال وما ولا تعملون في الآخر، ولا تعملون، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل. انضم الصحابة والمسلمين مع مين؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام. وما تكون في شأن، والشأن زي ما تقول لك الموضوع ده له شأن، فلان ده له شأن، يعني له إيه؟ له أهمية. تكون في شأن من أمر من أمورك، من أمور الدنيا وأمر الآخرة، وما تتلو منه من قرآن، لما في قرآن في آية بتقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، كذلك الآية هنا ما وما تكون في شأن وما تتلو منهم من القرآن ولا تعملون إلا كنا عليكم شهودا. وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. لكن هنا معية لها معنى زائد إن شاء الله. وما تكون في شأن من شؤون الأمة أو شؤون أصحابك أو شؤون نفسك شؤون النبي الخاصة أو شؤونه مع سياسة في أمور الأمة وتوجيه الأمة ومع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أو في شأن من توجيه وتعليم وتبليغ وما تتلو منه من قرآن، تتلو منه من القرآن ولا منه أي من الشأن أي ما ينزل من الآيات بخصوص هذا الشأن وهذا الحكم. لأن الصحابة بسم الله ما شاء الله تربوا لحظة بلحظة، تربوا لحظة بلحظة وساعة بساعة على القرآن، تحصل الحاجة ينزل آية قرآن، يسأل عن سؤال ينزل قرآن، يحصل موضوع ينزل قرآن، يعني القرآن بتوليهم لحظة بلحظة، ده صح ده غلط، يوجه لهم الأحكام من خلال تلاوة القرآن. يبقى يعطي وما تكون في شأن، وينزل قرآن يتعلق بهذا الشأن أو ما تتلو منه أي من القرآن، وما تتلو منه من قرآن، يعني تتلو منه من الشأن ما يتعلق بهذا الشأن من قرآن يتناول هذه الأحكام فتبينها لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تعملون من عمل صالح ابتغاء مرضات الله، لأن الآية كما قال بشرى تبشير للأمة وتبشير للنبي عليه الصلاة والسلام ولأصحابه. الله يقول أنا شهيد على عملكم، زي ما تقول لواحد إيه شد حيلك، شد حيلك معناه إيه أنت مجتهد، وأنا أخذ بالي أنك مجتهد وشد حيلك، فأنا عايزك تجتهد أكثر، حاجة عظيمة. ولله المثل الأعلى، إلا كنا عليكم شهودا، يعني عملكم بالليل والنهار، جهادكم، صلاتكم بالليل، صيامكم، إخلاصكم لله، مناصرتكم لرسول الله، اجتهادكم وتحرككم في نشر دعوة الإسلام وفي نشر دين الله، كل هذا يقع على عين الله، فالله يراه وسيجازيكم به، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. تفيضون فيه، قال لك تفيضون فيه يعني تتكلمون، بس الإفاضة فيها نوع من التوسع والاندفاع والقوة، يعني فيه حماس وفيه قوة في تناول الأمور، لأن أفاض الماء أفاض عليه من الرزق أو الفيضان، معناها تدفق المياه بقوة وسرعة. تفيضون في الكلام يعني تتناولون أمور الدين باهتمام وعناية وحرص، يبقى معناها في نوع من التوسع في مناقشات في أمر الدين ليتعلموا وليفهموا كيف يعملوا. يبقى تفيضون فيه أي من الشؤون والعمل والعلم، دليل على فيه قوة في حماس وفي همة، مش في تراخي ونوم وتكاسل. يعني إذ تفيضون فيه يعني كنا عليكم شهودا، قال يعني الله يشهد، بمعنى فإنك بأعيننا، بمعنى لا يخفى عليه شيء، بمعنى مطلع عليكم. ولما تقول لواحد الله مطلع عليك إن كان محسنا يقول لك الحمد لله، يبقى إيه أجري مش هيضيع، لأنه محسن. إذا كان واحد يعبد الله، واحد مثلا بيقوم الليل وقرأ هذه الآية وبيقول أنا شاهد عليكم، ربكم كنا عليكم شهودا، كنا عليكم شهودا، وأنا بصلي وأقوم الليل، يبقى أطمئن أقول إن شاء الله ربنا يكرم لي بالثواب الأجر. طب واحد فاجر ويسمع عليكم شهودا، إن إلا كنا عليكم شهودا، يكب فيها تبشير للصالحين وفيها إنذار للطالحين والعصاة. لما يقول الله شهيد، يكب شهيدا على الصالحين بصلاحهم فيجازيهم عليه أجرا حسنا، شهيد على الفاجرين بفجورهم فيعاقبهم عليه بما يستحقون. يكب اللي يسمع الكلمة يكب حسب حاله هو، يعني هي فيها بشارة للصالحين وفيها إنذار لغير الصالحين. وما يعزب عن ربك، يعزب يعني يبعد أو يختفي، وما يعزب عن ربك يعني لا يبعد عن ربك ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يغيب عنه شيء، مطلع كاج علمه يكشف وبصره يكشف كل الأمور وإن كانت صغيرة، ولا يعزب عن ربك. وكلمة عن ربك يعني خليها يعني تدي إحساس بالقرب، ربك الذي يربيك، يربيك بأحكام القرآن، يربيك بالأقدار التي تنزل عليك، يربيك بما قضاه عليك، يربيك بما يمدك به من الغذاء والطعام والشراب. يبقى تربية مادية وتربية إيه؟ معنوية. تربية مادية في الأجسام وتربية معنوية بالتعليم والأحكام. الله يربينا فله الحمد في الأولى والآخرة. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. مثقال الذرة، إيه الذرة؟ الذرة يعني تطلق الذرة على النمل، النملة، ويطلق الذرة على الهباءة التي تكون في الهواء ويكشفها ضوء الشمس. حد عارفها؟ طبعا لما قالك لما يكون في شعاع شمس نازل في مكان والشعاع يكون ضيق، نور الشمس نازل كده من ثقب في الجدار ولا في الخشبة ولا في السقف ولا في الغيط، جاء نازل بين الجريتين شوية نور كده، تلاقي الهواء مليان ايه؟ هباءات، غبار خفيف جدا جدا تقدر تمسكها، تقدر تمسك هذه الهباءات الخفيفة جدا الدقيقة جدا، هي يضرب بها المثال في الذرة. وحاليا في العلم الحديث يقول لك ذرة هي أصغر المكونات، الذرة قال لك ما عاد في أصغر، الذرة بيفتتوها فيها إلكترون ونيترون وبروتون، الذرة لما بتشخش بالعين قسموها وعملها بروتونات وإلكترونات ونيترونات، ومن الإلكترونات عمل لك الكهرباء. سبحان الله العظيم وبحمده. يقول لك بتوع الصنايع، فين بتوع الصنايع هنا؟ يقول لي الصنايع هي الكهرباء، سيل من الإلكترونات، يعني الذرة فككوها وعملوا منه واحد صنايع بيضحك يقول لك نسيت، نسيت نسيت، طب نعمل لك ايه؟ سيل من الإلكترونات، سيل من الإلكترونات، يعني الذرة فككوها لما الإلكترونات تجري لوحدها كده تعمل لك تيار الكهرباء. سبحان الله العظيم وبحمده. وتيار الكهرباء يعمل لك الخلاط عصير الفراولة، وتيار الكهرباء يعمل لك الغسالة يغسل لك النتان النتن اللي في الهدوم، وتيار الكهرباء يعمل لك اللي يطلع لك ريحة حلوة لما تحط عليها إناء فيه ريحة يتبخر ويطلع الريحة، يسخن السخان ويعمل سخان ويشغل مروحة ميكروفون ويشغل ويشغل، خدمات ما لها حصر ولا نهاية من الذرة. سبحان الله العظيم وبحمده. فقالوا الذرة لا تخفى على الله، وقالوا الذر النمل، العرب استخدمت الذر في الايه؟ في النمل. فكان كلام سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه لما تحدى الكفار وقال، قال لأبي سفيان والله لو لم اجد الا الذر لجاهدتكم به. لما كان في بعد الحديبيه وبعد الصلح بين النبي عليه الصلاه والسلام وبين المشركين والكفار في الحديبيه، كان في قبيله تحالفت مع النبي، قبيله خزاعه وقبيله بنو بكر كانوا مع قريش، وتعاهدوا ان القبيله اللي مع النبي لا تعتدي على القبيله اللي مع قريش، والقبيله اللي مع قريش لا تعتدي على قبيله من المحالفه للنبي عليه الصلاه والسلام. فاعتدى بنو بكر على بني خزاعه، نقضوا العهد، فاوت بنو خزاعه الى الحرم، ثم بعثوا بديل بن ورقاء للنبي عليه الصلاه والسلام عشان يقول له يا رسول الله بنو بكر خدعونا وقتلوا منا وضربوا فينا، اغثنا، مش احنا معاك متحالفين، فادركنا. فالقريش حست ان ممكن النبي يعرف عليه الصلاه والسلام، فالنبي عليه الصلاه والسلام جالس مع اصحابه، فجاءه بديل بن ورقاء يستغيث، فتاهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصره خزاعه القبيله اللي وقف معاه، وبعدين قال له يوشك ان ياتيكم ابو سفيان يمد لكم في المهله. النبي قاعد كده لوحده قال لهم كده احتمال يجيكم، هيجيكم ابو سفيان عشان يقول لا احنا ايه قاعدين على العهد، وخلي المده ايه يعني مده الهدنه ما تبقاش قتال، وان كان الجماعه دول غلطوا احنا نادبهم وحقك عليهم، يعتذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء ابو سفيان ف فعلا أبو بديل بن ورقاء بلغ النبي عليه الصلاة والسلام وقال ده حصل وحصل، فتأهب رسول الله. وبديل بن ورقاء راجع في السكة قبل مين؟ أبو سفيان. يبقى صدقت نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام. لقى أبو سفيان جاي، جاي من فين يا أبو دي؟ قال لهم جاي كنت أنا يعني في الوادي أنا وبنو خزاعة حتى لا يصيبهم أذى، كنت أخذ جماعة قرايبي ومشين في الجبل بعيد كده. قال لي لا أنت جاي من إيه؟ تقولش رحت لمحمد؟ قال لي لا ما رحتش. صدق؟ ما صدقش. بقى أبو سفيان يروح يعمل إيه؟ يقول هاتوا لي بعرة من الجمل بتاع أبو دايل بن الورقاء. كان برك فين؟ كان برك هنا، هاتوا بعرة لقي فيها نوى بلع. قال لي راح لمحمد. قال الله العظيم ما هو قائد قومه، أبو سفيان ما قائد، لكن لازم يبقى ذكي ما يبقاش غبي. لما هم ما يختاروش العرب ما يختاروش واحد إيه؟ واحد ما يفهمش ويعملوا قائد. كان بيختار أنجح واحد وأذكى واحد واللي يعرف يتصرف والكلمة المسموعة والقوي شجاع قوة وفيه شهامة. فهو ذاك جاب البعرة تحت الجمل لقيها بلح، قال يبقى راح لمحمد. خايفين هم خايفين إن الله النبي يبقى إذا في ربنا بس في قلوبهم الرعب. إذا ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى هي تبقى حرب، لا إحنا مش عايزين حرب دلوقتي. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على بيت أم حبيبة بنت مين؟ سفيان. أم حبيبة بنت مين؟ أبو بنت أبي سفيان. راح لبنته هو، تزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام. راح لبنته يقول لها إيه فين فين محمد؟ عايزين نقابل محمد. فجاء يقعد جاء يقعد جاء راح تشدت منه الفراش. قام تقعدش على الفراش ده. ماذا جرى؟ ما شأنك؟ قالت هذا فراش رسول الله. أرغبت بالفراش عني أم رغبت بي على الفراش؟ يعني الفراش ده مش مناسب لي أجيب أحسن ولا أقعد على حاجة أحسن من كده؟ ولا أنا اللي مش مناسب للفراش والفراش ما استهلش؟ قالت الفراش رسول الله وأنت مشرك النجس. فلما لقي رسول الله لم يرد عليه، هذا المد في المهلة ما فيش داعي للحرب والقتال، فلم يرد عليه. ذهب لأبي بكر اشفع لي عند محمد حتى لا يقاتلنا. قال لا أفعل. فهزال بسيدنا عمر قال والله إن لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به، لو مش هنقدر نبقى غير النمل هاخد النمل وحاربكم به. والحرب النمل حد يحارب به، لكن نضرب به المثل معناها لن نترك مجاهدتكم ولا مقاتلتكم أبدا. يقول سيدنا عمر كان أخذ قرار وخلاص، يبقى زي أشفع أنا أشفع لك عند رسول الله، والله لو لم أجد إلا الذرة لجاهدتكم به. سيدنا علي كان يعني حنين شوية، قال لي فجأة كمل إيه؟ قال لي جاي يعني قد دخل على علي وعنده فاطمة وبين يديهما الحسن يعني يتجول بين يديهما، فقال يا علي جئتك في أمر أرجو ألا ترجعني خائبا. أنا طالب منك طلب ما ترجعنيش خائف. إيه عايزي؟ قال تشفع لي عند محمد ألا يقاتلنا. قال لقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيا ولا أحد يكلمه في مرأة. معنى كلام ما أخذ رأي أخذ قرار خلاص، النبي أخذ قراره ما قدرش يتكلم فيه. طب تشوف إيه؟ قال أنت ما فيش حال إنك تقول بس تيجي في وسط الجامع كده وتقول للناس المسلمين أنا أستجير بكم وتقولها وتمشي وبس، ما عندكش حل غير كده، ما فيش حل غير كده. فراح عند المسجد الحرام وقال على المسجد النبي عليه الصلاة والسلام وقال ألا أني أستجير بكم أو أجير من يجيرني منكم، ومشى. ولما رجع لمكة قالوا له أنت عملت إيه؟ قال والله حصل وحصل ورحت لفلان ورحت لفلان محمد لم يرد علي، أو بكر قال لا أفعل، وعمر قال لئن لم أجد إلا الذر ولم أجد ألي القوم ألين القوم إلا علي فقال كذا وكذا. قالوا لقد خدعك ولن يغني عنك شيئا، الكلمة اللي قلت فيها تنقذك، محمد خد قرارك بخد قرار. المهم إيه؟ لو لم أجد إلا الذر. قال الذر معنى قصد به إيه؟ النام بالخلاصة يعني. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، عشان نختم الآية ونطلع منها إن شاء الله. مثقال ذرة في الأرض ومر فيه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. مر في لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات سورة انطق يا شيخ، ما يبص لي كده ومتعزب فيه. فين يا أحمد خالد؟ يا احمد خالد سمع ابوك سمعنا انا في سبب لا يعزب عنه مقارب لا في السماوات ولا في الارض هنا في الارض ولا في السماء قال لك هنا عشان بيتكلم عن مراقبتهم ومراقبه اعمالهم فاقرب شيء اليهم الارض فبدا بالارض عشان الناس العلماء بيستنبطوا الحكمه في تقديم الارض قبل السماء والسماء قبل الارض لازم يكون في فرق هنا بيكلموا عن اعمالهم وافعالهم وانه راقبهم فكلموا عن الارض القريبه منهم اللي هم عايشين فيها هناك ولا يعزب مع ربك بيتكلم عن الغيب عن علم الغيب فلما تكلم عن علم الغيب أغيب الغيب ما في السماوات أبعد حاجة عننا الإيه السماوات فتكلم عن غيب السماوات أولا فإذا كان لا يخفى عليه غيب السماوات فكذلك لا يخفى عليه غيب الأرض واضح يا معتز واضح إن شاء الله ربنا يوضح ربنا يوضح كما قال ربنا وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا ولم يقول ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب المبين معناها قال لك أولا السماوات والأرض معناها استيعاب جميع الجهات والأمكنة التي تخطر على البال كل شيء في هذا الكون مكشوف في هذا الكون مكشوف لله فاستوعبت السماوات والأرض مش معناها السماوات بس والأرض بس كل ما بينهم معناها جميع الجهات وما فيها لا يخفى على رب الأرض والسماوات كل ذلك وإن كان أصغر ولا أكبر كل ما يخطر على بالك أصغر من الذرة أكبر من الذرة ومن باب أولى الأكبر لا يخفى لأن الصغير إذا كان لا يخفى يبقى الكبير بالتالي من باب أولى لا يخفى إلا في كتاب مبين أي في علم الله وسطره في اللوح المحفوظ بكل ما في هذا الكون مسجل عند الله سبحانه وتعالى أزلا قبل أن يخلق الخلق فهو معلوم له قبل أن يوجد علم ما كان قبل أن يكون وبعد أن كان وعلم ما لا يكون كيف يكون إذا كان سبحانه وتعالى جل شأنه والله أعلى وأعلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الله أعلى أعلم وبارك الله فيك كم دقيقة